أيضا إشارة أخرى لا نزال في النص، قال حتى أحمرتا عيناه. حتى أحمرتا عيناه هكذا في الأصول، يعني بتكرار الفاعل، لأنه الأصل أن يقول حتى أحمرت عيناه، حتى أحمرت عيناه، لكن قال حتى أحمرتا، والألف هنا فاعل وعيناه فاعل. هذا معروف في اللغة عند النحويين بلغة أكلوني البراغيث، لأنه تكرر هنا أكلوني الياء هنا، وأيضا ما قال أكلوني البراغيث، قال أكلوني البراغيث، فتسمى لغة أكلوني البراغيث، ولها شاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل من القرآن في قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا. وأسروا النجوى، ما قال وأسر النجوى الذين ظلموا، على أحد المذاهب في الآية، طبعا الآية فيها كلام في الإعراب، وأسروا النجوى، أسروا هنا فاعل موجود أسروا، ثم قال الذين ظلموا على أن فاعل أو بدل. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ما قال يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، قال يتعاقبون. وهنا أيضا كلها على وجه واحد، الشاهد أن هذا الأصل حتى أحمرت عيناه ثابتة في الصحيح ولها وجه في اللغة، فإذا لا تستغرب. حديثنا اليوم سيقف عدة وقفات. مر معنا في الأسبوع الماضي تعريف الحياء وكلام أهل اللغة في معنى الحياء، ولكنني بعد البحث وجدت أن الحياء أمر معروف ومصطلح، فربما تعريفه قد يزيده أو قد ينقص من معرفته عند الناس. يكفي أن تقول لأحد من الناس إن فلانا يستحي، أو إن فلانا فيه حياء، فيعرف ماذا تريد أن تقول وماذا تقصد. ومع أن العلماء كابن القيم وغيره عرفوا ذلك، قال الجرجاني هو انقباض النفس من شيء وترك حذرا من اللوم فيه. هذا تعريف لشيء معروف، ولذلك لا أطيل في تعريفات العلماء هنا فيه، إنما نقف بعض الوقفات التي أرى أنه لا بد منها. ومن ذلك أن ابن القيم قسم الحياء إلى 10 أقسام. ابن القيم رحمه الله قسم الحياء إلى 10 أقسام، ولا شك أن أعظم الحياء هو الحياء من الله جل وعلا. قالوا يقول ابن القيم النوع الأول أو القسم الأول الحياء من الجناية، أن يقع الإنسان في جناية وخطأ فيستحي. قال ومنه حياء آدم عليه السلام عندما عصى ربه وأكل من الشجرة، قال فقد ورد أنه قال أنه فر هاربا في الجنة فقال أفرارا مني، يقول الله جل وعلا يا آدم، قال لا يا رب بل فررت حياء منك. اعتبره ابن القيم هذا النوع حياء الجناية، وهذا معروف لأن الحياء غير الخوف، إنما قد يكون خوفا وقد يكون حياء. أيضا حياء التقصير، الإنسان يكلف بعمل من أبيه أو من رئيسه فيقصر في العمل فيستحي منه مع أنه قام بالعمل. قالوا ومن ذلك استحياء الملائكة من الله جل وعلا، مع أنهم يسبحون الله بالليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، هذا حياء من الله جل وعلا، وإلا فهم لا يعصون الله ما أمرهم أبدا ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك استحوا من الله للتقصير. فماذا نقول نحن في تقصيرنا وذنوبنا وأخطائنا، بل قبل ذلك في جنايتنا. أيضا النوع الثالث قاله حياء الإجلال، وهذا أيضا يكون حياء الإنسان أكثر ما يكون من ربه إجلالا له وتعظيما له جل وعلا. وكذلك حياء الكرم، قال ومنه حياء النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الصحابة عندما تزوج زينب، فجلسوا بعد الطعام يأكلون، ثم بعد الأكل جلسوا يتسامرون أي يتحدثون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويأتي وزينب تنتظره ليدخل عليها، ما عنده إلا غرفة واحدة صلى الله عليه وسلم، وبينها وبين الناس الستر. فلذلك نزل قوله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. كان يستحي يقول لهم قوموا. ولذلك هذا المعنى موجود. ولهذا أنبه إلى معنى يسير وإن كان خارجا عن الموضوع لكنه من باب الإكرام والأدب. بعض الناس الآن إذا انتهى من طعام مباشرة يقول فإذا طعمتم فانتشروا، يأخذ بهذا الحديث، يأخذ بهذا الحديث، وهذا فيه نظر في الحقيقة. إذا كان هناك سبب يدعو لعدم البقاء بعد الطعام فنقول للإنسان لا يبقى اقتداء بهذا الحديث وحياء من صاحب البيت. أما اليوم فأكثر من يدعو الناس يرغب أن يبقى ضيفه عنده ولو قليلا، وأرى أنه هذا من إتمام الكرم أن يبقى بعد الطعام قليلا، ولا يستشهد بهذه الآية في غير موضعها وإذا طعمتم فانتشروا، إنما ذاك كان السبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الدخول على زينب رضي الله تعالى. فإذا وجدت أن بقاءك عند إنسان ستؤخره عن شيء ينتظره ويستحي أن يقول لك أخرج أو قم، وأغلب الناس كذلك لا يفعلون، هنا تقوم وتطبق الآية إذا طعمتم فانتشروا، هنا يكون الحياء. أما إذا لم يكن كذلك وتعرف أنه ليس لديه عمل ولا شغل فالأولى ومن الكرم أن تبقى قليلا ولو يسيرا في هذا الأمر. أيضا قالوا حياء الحشمة، حياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه، فأمر أحد الصحابة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأخوة، وهذا له إن شاء الله تأثير، لكن وأخص الأخوات، أن الإنسان حتى في السؤال في أمر الدين إذا كان يخصه واستحى من المسؤول لا نقول يسكت، فقد يضيع الحق هنا ويخفى عليه الحكم، لكن نقول قد يكلف أحد أن يسأل عنه كما كلف علي رضي الله تعالى، أو طلب من أحد الصحابة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان السؤال لا حياء فيه ولا إشكال فيه فلا. لكن هنا قد يقول قائل ماذا نقول في قصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها عندما جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها غضبت وتصورت أن هذا مخالف للحياء، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما قال استربت يداك فضحت النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بل أنت تربت يداك، أي لصقت بالتراب، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يدقق في سؤال أم سلمة رضي الله عنها يجد أنه كله حياء، فهي لم تقل يا رسول الله إذا احتلمت ماذا يجب علي، أو أنني احتلمت فماذا يجب علي، هي كأنها تسأل عن غيرها فتقول ما على المرأة إذا احتلمت، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، فليس فيه دليل أن تسأل عن نفسها. أقول هذا لأنه تأتي أسئلة كثيرة من بعض الأخوات هداهن الله، وتسأل بعض طلاب العلم وكان بإمكانها أن توري، لا أقول أن توكل من يسأل عنها، قد تكون رسالة بجوال أو مباشرة وتقول أنا فعلت كذا وكذا، أو فعل زوجي معي كذا وكذا فماذا علي، لا ينبغي هكذا إلا إذا كان الأمر يقتصر عليها. لماذا؟ كان بإمكانها تقول لو أن امرأة فعل معها زوجها كذا وكذا. لماذا؟ لأن الرجل عندما يجيب على المرأة أسأل وهو يعلم أن هذه الأخت السائلة هي التي وقعت في هذا الأمر في إشكال في حياء، بل إنني أعرف أن بعض المشايخ يحرج من الجواب، لكن لو قالت هناك امرأة حدث لها كذا وكذا وهي تقصد نفسها، هنا يكون الحياء كما فعلت أم سليم. إذن هناك الحياء حتى في الأسئلة، بل حتى يكون للرجال، لأن اليوم تأتينا يا أخوان أسئلة غريبة جدا مع كل أسف، وبسبب تأثير القنوات وبسبب الانفتاح الإعلامي، ثم تجد أن الأخ السائل أو السائلة يقدمها إن الله لا يستحي من الحق، فيسأل بسؤال على أنه هو الذي فعل هذا الأمر، مع أن الأمر لا يقتصر على ذلك، دون أن يقول أنني فعلته. لو أن رجلا فعل كذا، لو أن زوجا فعل كذا، لو أن زوجة فعلت كذا، كما قالت أم سليم هل على المرأة من الغسل؟ ما قالت هل علي يا رسول الله من الغسل إذا احتلمت، ولم تقل يا رسول الله إني احتلمت فهل يجب علي الغسل؟ أبدا. فهذا هو الحياء الحقيقي مع الحفاظ على السؤال والمعرفة. أيضا حياء الاستحقار يسموه، قال ابن القيم النوع السادس حياء الاستحقار واستصغار النفس أمام عبادة الإنسان، أمام الإنسان أمام ربه، يحتقر نفسه وشأنه أمام الله جل وعلا. قالوا أيضا حياء المحبة، حياء المحبة، وهذا أيضا معروف أن يستحي الإنسان من محبوبه، وأعظم محبوب هو الله جل وعلا، فهذا أيضا من أنواع الحياء. كذلك ذكروا من أنواع الحياء يقول ابن القيم حياء العبودية أيضا، فهو يمتزج بالمحبة والخوف. النوع التاسع حياء الشرف والعزة، حياء الشرف والعزة. كيف؟ أنا شهدت مرارا بعض من له مكانة أو منزلة من التجار أو الوجهاء أو غيرهم يعمل معروفا لبعض الناس، ومع ذلك تجد أنه يعتذر من هو، ويعتذر من اعتذارا حقيقيا وليس تصنعا، يقول اعذرني عن التقصير، فتفاجأ أن صاحب الحاجة يقول أين التقصير، لقد وفيت وأكملت، لكنه تجد أنه يشعر أنه مقصر. وهذا الحقيقة تقول أين نوع الحياء هنا حتى لا يكون فيه نوع منه، لأن أكثر ما يقع من بعض الناس هو أنه إذا عمل معروف جعل منه منه، كأن يقول والله أنا لا أعمل هذا العمل لكن من أجلك أنت فعلته، هذا يصاحب منه فيفسد عمله. وقد نهى الله جل وعلا عن المنة حتى في الصدقة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، لكن عندما تعطي أحدا أو تساعد أحدا وتشعره أنه هو صاحب المعروف وأنك قد قصرت معه وتطالبه بالمساهمة والاعتذار، فإنك في هذه الحالة فعلا هذا حياء الشرف والعزة، لا يفعله إلا أصحاب المقامات. لا أقصد مقامات الدنيا، لا، مقامات الحياء ومقامات الاعتزاز، حتى لا يكون الشخص في مكانه. أذكر مثلا أن بعض الجمعيات الخيرية الآن بدأت تعمل عملا جميلا، بدل أن يأتي المحتاج ويسأل وقد يكون في نوع من الإذلال، يقولون لو اتصل نصل، فهم يذهبون إليه ويساعدونه دون إحراج. كل هذا الحقيقة نوع من الحياء الذي نحتاج إليه في مساعدة للآخرين، سواء مساعدة مالية أو شفاعة من الشفاعات أو عمل معروف، هذا يغيب عن البال من الكرم. ما دمت أنك قد عملت له معروفا فمن المعروف ألا تشعره بالذل أو بالكمال، إنما أشعره بأنك مقصر في حقه وأنك تطلب مسامحته عن تقصيرك. هذا نوع من الحياء الذي يكون سماه العلماء ابن القيم الشرف والعزة، لا يفعله إلا أصحاب النفوس الأبية. النوع الأخير هو حياء المرء من نفسه، حياء المرء من نفسه. عجيب، المرء يخاف نفسه، نعم. كيف؟ عثمان رضي الله تعالى عنه لم يرى عاريا، بل لم يرى نفسه عاريا، لا أقول لم يرى عاريا، كلا، لم يرى نفسه عاريا أبدا. طبعا قال حياء من الله جل وعلا، ولا شك أنه في وقت نفسه هو حياء من نفسه. فالإنسان إذا خلى قد يستحي من نفسه أن يعمل أعمالا حياء من نفسه، لأنه يرى نفسه. يقول البعض وإنه يوم من الأيام أراد أن يغير ملابسه، فرأى صورته في المرآة فخجل من نفسه خجلا عظيما، فلذلك لم يحاول أن يعيد مثل هذا. هذا حياء الإنسان من نفسه. ولهذا أيها الأخوة، لعلي أيضا أخرج فائدة حتى لا أفوتها، ما يسمى بإسقاط التكلف، إسقاط التكلف بين الأخوة وبين الزوج وزوجته مطلوب، لكنه لا يعني ذهاب الحياء. أقول هذا لأن البعض الآن يتصور أنه ليس بينه وبين زوجته حياء، أقول هذا غير صحيح، يجب أن يبقى بينه وبين زوجته. لماذا أقول زوجته؟ لأن الزوجة هي الوحيدة التي يحق لها أن ترى من الزوج ما ترى، ويحق للزوج أن يرى من المرأة ما يرى منها، ما يوجد غير هؤلاء اثنين. ومع ذلك فمن الحياء أن يفتح الإنسان من زوجته، وتفتح الزوجة من زوجها. وما انفتح الناس إلا بعد هذه البرامج الإعلامية وبرامج العرات، حتى أصبحنا نرى أسئلة محزنة، والله أستحي والله من ذكرها هنا حياء مع فائدتها، لكن أتوقف. لكن كلها مع كل أسف من تأثير الأفلام الغربية. ويسألونك أحلال أو حرام، ثم لما تجيب تقول أيليق هذا الأمر، يقول أنا ما سألتك هل هو يليق أو لا يليق، أنا أسألك هل هو حلال أو حرام. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسب الحجام خبيث، مع أنه حلال. كسب الحجام حلال ليس بحرام، واحد يحجمك تعطيه مال، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجاب أجرته، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيث. فليس كل شيء مباح يفعل، وهذا يعرفه الناس. مثلا تختلف طبعا عادات الناس، لكن مخالفة العادة أيها الأخوة فيه مخالفة للعرف ويدخل في الحياء. مثلا اعتدنا في هذا البلد، وبالذات من هيئات من الناس، أن لا يمشي الإنسان عاري الرأس. طبعا يمشي الإنسان عاري الرأس ليس حراما ولا يجب تغطية الرأس، لكن لما أصبح عرفا أصبح من يخرج عن هذا العرف فإنه ينظر في حيائه، بخلاف ما لو رأيت رجلا تعرف أن بلده هذا العرف عندهم أن يمشي بدون غطاء رأس، اختلف الأمر، لأن هذا في بلدهم فهو ما خالف العرف. فإذا وأذكر أن أحد كبار مشايخنا سمعته وأنا أناقش هذا الأمر معه، قال لو لم أجد غطاء لرأسي، وهو من كبار المشايخ، ولا أزكي على الله، من أشد من أعرفهم ورعا وتقوى، يقول لو لم أجد غطاء رأسي لصليت بالبيت، لا يمكن أن أذهب وأصلي وأنا كاشف الرأس، حياء ليس من حرامة. وهو من كبار المشايخ ومن أورعهم، وكلهم فيهم الخير، حتى لا يقال هذا تساهل، قال أجد عذرا شرعيا، هكذا يقول، عذرا شرعيا لي، لأنه أصبح مثل هذا النوع من العلماء لا يخرجون وهم كاشف الرأس، فكيف في المسجد؟ كيف يصلي في المسجد؟ لا تأتي وتقول طيب ماذا تقول أيام عرفة والإنسان محرم، هذه مسائل استثنائية خاصة، أصبح أيضا شرعا وعرفا، شرعا وعرفا. والدليل على ذلك من يستطيع منا يأتي لهذا المسجد الآن بدون سبب وعليه إحرام، لكن في مكة طبيعي جدا أن يكون عليك إحرام، حتى لو لم تكن محرما وأنت في مكة وانتهيت من العمرة وحللت يمكن يبقى الإحرام عليك يوم أو يومين ما تجد حرج. لكن هل تستطيع أن تأتي في بيتك أو مصلى مسجدك وتصلي في الإحرام يوم أو يومين؟ ما تستطيع تفعل ذلك. إذن مراعاة العرف يتعلق بالحياء، إذن هذا من مكارم الأخلاق أيها الأحبة. هناك الحياء أمره عظيم جدا، ولذلك لفت نظري أيها الأخوة معنى دقيق جدا في الحياة، سأذكر بعد قليل علاقته بشعب الإيمان، أتركه في مكانه، لكن انظروا بعض آثار السلف عن الحياء. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. ويقول إياس بن قرة كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء فقال الحياء من الدين، فقالوا عفوا الحضور عند عمر رضي الله رحمه الله الحياء من الدين، قال عمر رحمه الله بل هو الدين كله، الحياء هو الدين كله. وقال وهب بن منبه الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وماله العفة. فكل هذه وأقوال كثيرة جدا حتى يذكرون من الحياء، قالوا من أعالي درجات الحياء أن الإنسان قد يجد إنسانا في وضع غير مناسب، لا أقول معصية، فيستحي هو، يستحي الراعي وليس من رؤي، قالوا هذا من دقائق الحياء. وأنت قد يقع لك هذا، أحيانا ترى إنسان عزيز عليك في وضع ليس محرما لكن قد لا يليق به، فتجد أنك تستحي حياء. مثلا لو أن إنسانا دخل على صديق له فوجده في لباسه دون أن يكون قد كشف عورته، لكن قد يكون لباس قصير أو غير ذلك، وفي غير يستحي منه فيرجع حياء. إذن هذا من نوع من أنواع الحياء، لأن الحياء كما قال هو الدين كله، وهو أساس ومهم جدا في هذا الجانب. من فوائد الحياء أنه من خصال الإيمان وحسن الإسلام، أن أيضا هجر المعصية حياء من الله جل وعلا من أعظم درجات الإيمان، أنه يبعد عن فضائح الدين والدنيا. قال العلماء أصل كل شعب الإيمان، وهذه اللفتة التي أردت أن أقولها. في قراءة الشيخ قبل قليل في الحديث الأول، الإيمان 70 أو 60، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقفت أتساءل لماذا عد الحياء فقط، مع أن 60 أو 70 ما عد منها إلا لا إله إلا الله لأنها أعلاها، وعد أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وعد في الوقت نفسه الحياء. وجدت أن العلماء ينصون فيقولون إن الحياء مرتبط بكل شعب الإيمان. مثلا لو مررت أدنى إماطة الأذى عن الطريق، لو مررت بأذى في الطريق وأخذته، من أسباب أخذك هذا الأذى ووضعه في مكانه هو الحياء، هو الحياء، لأن الأذى بقاؤه في الطريق أذى. إذا نصل، وقد ورد هذا عن سليمان عليه السلام، وورد عن عمر بن عبد العزيز، وورد عن وهب بن منبه، كلهم يقولون إن الحياء، يعني مدلول كلامهم بعبارة أدق، يرتبط بكل شعب الإيمان. فالحياء إذن عندما عده النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، صحيح أنه شعبة بحد ذاته، لكنه مرتبط بشعب الإيمان. إذن معناه أن الذي عنده حياء من الله جل وعلا سيكمل بإذن الله شعب الإيمان، وبمقدار نقص الحياء عنده قد يكون نقص شعب الإيمان عنده. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير وفي الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. وردت أحاديث عظيمة كما مر معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر أبرزها وأهمها عن الحياء. من هذا الحديث: الحياء خير كله، أو كله خير. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وأيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينصح أخاه عن الحياء، أن يقول: ترى الحياء سيفيتك شيئا من أمر الدنيا، الحياء كذا وكذا، لا تكن شديد الحياء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا كذا قادنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودلنا على أهمية الحياء وتأثير الحياء. وإلا وهذا المقصود به في أمر الدنيا، وإلا فالحياء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. الله المستعان. هذا مثل كان معروف عند العرب، إذا أرادوا يذكرون الحياء، ومن هو أشد الناس حياء؟ قالوا: أشد الناس حياء أشد من العذراء في خدرها. تصوروا، حتى هذا كان في الجاهلية. اليوم انظروا واقع المسلمين، انظروا واقع كثير من بنات المسلمين، ولا أعمم، ففي بناتنا الخير والصلاح والحياء. ذهب الحياء من كثير من النساء، بل كثير من البنات. والذي يرى ويسمع ويشاهد يتأثر لضعف. بينما الحياء كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين حياءه صلى الله عليه وسلم فقالوا أشد حياء من العذراء في خدرها، هذا منتهى الحياء أراد أن يقول. فسبحان الله، واقع الأمة كما ترون تشاهدون بسبب أوضاع لا تخفى على أمثالكم، ولا أريد أن نطيل في الأمثلة فالأمر كان، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضب شيء. هذا فاصل بين الحياء الشرعي وبين الحياء الذي بمعنى الخجل، فسيأتي إن شاء الله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نعم أشد حياء من العذراء في خدرها، لكن إذا انتهكت محارم الله كان لا يقوم لغضبه أحد. لماذا أقول هذا؟ بعض الناس يمر عند معصية فتقول لماذا لا تنكرها؟ قال أستحي. هذا ليس حياء في الحقيقة، هذا ضعف وهذا خجل، وإن سماه الناس حياء. ولذلك فأقف عند، وقد وقفنا عنده في الأسبوع الماضي، لكنني أريد أن أعود مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فسرها العلماء بتفسيرين. التفسير الأول، إذا لم يكن فيك حياء ولا خلق الحياء افعل ما شئت، وهذا أول ما يفهم من الحديث، أن الإنسان الذي يفعل ما يشاء من المعاصي وينتكف لا حياء فيه ولا خير فيه. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الحديث البخاري، حديث عظيم جدا، جعله العلماء قاعدة عظيمة جدا. فنقول فلان لا يستحي، ينتهك محارم الله جل وعلا لو في حياء من الله ثم من الناس ما فعل ذلك. المعنى الآخر معنى عجيب، يقول العلماء انظر، هل تريد تعرف الحلال من الحرام؟ نعم أريد أعرف. قال انظر، إن كنت تستحي من فعله فهو حرام، إذا لم تجد فيه حياء فهو حلال. طبعا قالوا ما لم يرد فيه نص، أما الذي ورد فيه نص فقد انتهى الأمر. قالوا هذه قاعدة جميلة جدا، أخذ العلماء منها قاعدة، هذه النقطة الأخيرة، قالوا أن كل المعاصي مما يستحى من فعله، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها، لاحظ استحي، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كان بيني وبين أحد الأخوة حوار قبل أيام في الجوال، لا أعرف الأخ، قال إنني إذا خلوت انتهكت محارم الله، يقصد رأى في القنوات أو في الانترنت، لا نبعد يعني، وإن كان هذا خطأ على كل حال حتى لا نفهم خطأ، قال إذا خلوت فتحت. فقلت له ما رأيك لو أنك وأنت قد فتحت جهاز القناة الفضائية أو موقع الانترنت؟ هو قال أعطني علاج، هو يسألني يقول أعطني علاج، يقول أتوب وأعصي وأنا أبحث، يقول والله إنني أبحث عن علاج صادق، لكن أضعف فأفتح القناة الفضائية أو أفتح موقع الانترنت وأرى ما حرم الله من صور أو غيرها. فقلت له لو أنك وأنت تنظر هذه الصورة فجأة اكتشفت أن شيخك أو مربيك أو من تعزه واقف، ماذا تفعل؟ قال فجأة سأقطع الجهاز وأخجل خجلا عظيما. قلت أحسنت، هذا صحيح. طيب أليس الله أعظم أن تخجل منه؟ إذا كنت جاد تقول تبحث عن علاج، ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لو أننا تصورنا هذا الأمر فما بالك. إذن هو يقول لو أنني وجدت أبي ليس خوفا، لاحظوا، عفوا، فرد علي الأخ فقال لكن الشيطان يأتيني يقول إن الله غفور رحيم. قلت له لو اطلع عليك وجهه من وجهاء الدنيا وهو لن يعاقبك اطلاقا، أنت تعرف يقينا أنه لن يعاقبك، مع أنك تقول في حق الله إن الله غفور رحيم لكنه شديد العقاب سبحانه وتعالى، لو اطلع عليك إنسان وأنت على يقين أنه لن يعاقبك ماذا تفعل؟ قال سأغلق الجهاز. قلت لماذا؟ قال حياء. قلت طيب هو لم يعاقب؟ قال ولو. قلت طيب ألا تستحي من الله؟ فاستحيوا من الله حق الحياء، عندما نغرس في نفوسنا مفهوم الحياء ندرك هذا الأمر. أعرف شخص من الأشخاص يقول عندما أدركت هذا المعاني يقول أدخل الفنادق وقد أجلس يوم أو يومين والله ما فتحت القناة الفضائية، لأني أتصور لو أنني علم الناس أنني فتحتها، طبعا يقصد على محرم، فماذا؟ يقول لا يمكن، لا أرضى. قلت اللهم اطلع عليه. هذا من أعظم درجات الحياة، أن تستحي من الله جل وعلا. هنا إذن فنقول إن كل معصية مرتبطة في الحياة سواء أمام الناس أو خلوت بنفسك، ولهذا من كان إذا معه درجة الحياة قلنا لن يقع في المعصية إلا خطأ، لأن كل ابن آدم خطاء، لكن أن يستمرئ المعصية ويبقى فيها فلا يمكن. إذا هذا معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا أحد معنيين إذا كنت عريا من الحياء لا حياء فيك تفعل ما تشاء، أو أنك إذا وجدت أن هذا الأمر لا يستحى منه فهو إذا ليس بمعصية تفعل لو ترددت. ولذلك هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، استفت قلبك. لو أننا أعملنا هذا الحديث العظيم، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. كثير الناس يسألنا أسئلة فأرد عليه فأقول له استفت قلبك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلام، فيقول والله في قلبي أنه حرام خلاص، هذا كقول. وإن أفتاك الناس وأفتوك، ستجد من طلاب العلم من مفتي القنوات من يقول لك حلال. يعني مثلا الآن بعض الأخوات، تصوروا يا أخوات هداهن الله، والآن انتشر هذا البلاء في الزواجات، المرأة شب عارية، اسمحوا لي لو قلت هذا الكلام، ما يغيب منها إلا العورة المغلظة والباقي الظهر والساقين، إن كان عليه شيء فهو خفيف جدا، يرى من أخواتها، طبعا أقصد يرى من أخواتها في الزواج، يعني ما عندها رجال. ولما تسألها تقول الشيخ، بعض المشايخ يقول عورة المرأة من السرة إلى الركبة، أين الحياة؟ هنا نقول لها أين الحياة؟ حتى لو أخذنا بهذا القول الضعيف، أقول ضعيف من السرة إلى الركبة، أين الحياة؟ كيف امرأة تخرج أمام الناس والله أشد، تقول بعض الأخوات لي أشد ما نتأذى منه لما تكون امرأة كبيرة في السن، ونجدها تلبس لباس الفتيات، تجدها كبيرة في السن عمرها 50 أو 60 أو أكثر من ذلك، وعليها الملابس الشفافة التي لا تستر إلا عورتها المغلظة. وهذا ما نحن نقصهم كاسيات عاريات، كاسيات عليها ثوب لكن الحقيقة عارية، يرى منها أو يكون من الضيق حتى ترى مفاتنها، حتى لو لم يرى ظهرها أو بطنها أو مفاتنها من ضيق، أين الحياء؟ وهذا المعنى الكبر في السن يا أخوان من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم، قال وشيخ زان. لاحظ الحديث، ثلاثة الذين لا يكلمهم الله منهم، ما قال وشاب زان، لأن الشاب وإن كان الزنا حرام وجريمة وقد يؤدي إلى رجم من زنى إذا كان محصنا، لكن قال وشيخ زان، لأن ما يليق به شيخ ويزني، فلذلك عذابه عظيم جدا، لا يكلمهم الله جل وعلا ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم. فكذلك امرأة تكون كبيرة في السن وتلبس هذه الملابس، أين حياءها؟ أين حياءها؟ مع أن أقول حتى للفتيات، لا يفهم مني أنني أجيز للفتيات. إذن مقياس الحياء مقياس يضبط سلوكك في بيتك مع زوجتك مع أولادك في أخلاقك في معاملتك، لأنني أرى أن البعض من بابي كما يقال رفع التكلف يكون مع أولاده في أشياء مما يستحى منه، ليس محرما لا، لكن لا يلزم هذا أن يكون حتى أمام أبنائك. إذن الحياء يضبط مسيرة الإنسان. لدينا إشكال الآن، نأتي لبعض الإشكالات السريعة. من هذه الإشكالات أيها الأخوة، الحياء كيف نفرق؟ بشير رضي الله رحمه الله، وهو تابع جليل بالمناسبة، بشير بن كعب تابع جليل ومن الزهاد، فيقول إن منه سكينة وضعفة، ويقول أيضا قرأنا في الكتب المتقدمة وما جاء بشيء من عنده، كيف نجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله؟ الخلل نشأ أيها الأخوة من الخلط بين الخجل والحياء، الحياء غير الخجل. الناس خلطوا الآن، تجد إنسان عنده خجل يقول فلان نستحي، لا، لأن الخجل قد يكون حياء وقد لا يكون حياء، لكن الحياء يختلف عن الخجل. الخجل هو الذي قد يكون في ضعف، وهو الذي قد يترك الإنسان واجب من الواجبات بحجة الحياء، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، هذا لا يقال حياء، هذا يقال خجل. فلذلك جمع العلماء في ذلك وبينوا وضعوا قاعدة جميلة جدا، كيف نفرق بين الحياء والخجل. قال: كل تصرف يدل على معاني الأمور ويمنع من خوارم المروءة فضلا عن الوقوع في المعاصي فهو حياء، وكل ما يقع في ترك الأمر المعروف أو النهي عن المنكر أو الضعف في القيام بما أوجب الله فهو خجل وليس بحياء. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول: الحياء خير كله، ما قال بعضه، وكل أقوى صيغ العموم، أو الحياء كله خير، ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، وقد أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فإذا الحياء خير كله. فكيف من ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر نقول إن هذا خجل؟ كيف من ترك السؤال عن العلم؟ بعض الناس قد يترك السؤال أمام الناس أو مباشر يقول أستحي، لا ليس، لأنه لما جاءت أم سليم وقالت إن الله لا يستحي من الحق، وسألت عن هذه المسألة الدقيقة، هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء، يعني إذا احتلمت؟ فتصورت عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذا يخالف الحياء، فقالت: تربت يداك، أي لصقت بالتراب، صبحت النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة: بل أنت تربت يداك، اسألي يا أم سليم. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يمنع من السؤال ليس حياء، إنما هو خجل، صفة طبيعية قد تكون عند بعض الناس، لكن كما قلت قبل قليل ممكن أن تسأل كما سألت أم سليم دون أن تقع فيما يخدش الحياء، بدل يقول أنا فعلت كذا وكذا. نعم قد تكون أحيانا حالات معينة لازم نعرف ما قال، خاص بعض أعمال الحج مثلا، نقول للإنسان: هل أنت الذي فعلت هذا الأمر؟ حتى ننظر هل هو جاهل أو عالم. إنسان في موضوع الطلاق، يأتينا إنسان يسألنا عن قضايا في الطلاق، أحيانا لابد من الرجل، لأن نريد نناقشه، نريد نسأله، ما يصلح النيابة في مسائل الطلاق، هذه مسائل خاصة، مع أنه قد يكون في السؤال أمر محرج، لأنه قد يريد أن يبين لك لماذا أوقع الطلاق، فيقول فعل الزوجة كذا وكذا، هذه مسائل خاصة. وإلا فالأصل إذا نقول إذا ما يمنع من خير أو يوقع في منكر أو يقصر فهذا خجل وليس بحياء. أما ما يدل على المروءة وكمال المروءة وعمل الصالحات والبعد عن الذنوب فهذا هو الحياء الشرعي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، وقال الحياء خير كله، هذا هو المعنى الدقيق للفرق بينهما. وإن أطلق الناس على الحياء أطلقوا عليه أنه أو على الخجل أنه حياء. مسألة أخرى مهمة جدا ذكرها العلماء أيها الأخوة، وهي قال العلماء: الحياء غريزة، ونص العلماء كثير من العلماء على أن الحياء غريزة، فكيف يكون من الإيمان؟ والإيمان يقتضي عمل. أعيد السؤال لأنه هذا دليل دقة العلماء ودقة الفقهاء رحمهم الله. قالوا: الحياء غريزة. الآن تجد أطفال يمكن أعمار سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات ويستحي، هو ما يعرف العلم وما يعرف الحلال والحرام، ولا يزال في التربية، ما تربى التربية الكلب، يستحي فعلا. إذن هو غريزة من الغرائز. طيب ما دام من الغرائز، طبعا ما المقصود بالغريزة؟ الغريزة هي التي يفعلها الإنسان أحيانا دون إرادة منه، دون إرادة منه. طيب كيف يكون من الإيمان؟ والإيمان يحتاج إرادة، الإيمان يحتاج إرادة. العلماء وقفوا أمامها وقفة عجيبة جدا وأطالوا الكلام فيها، ولكنني أريد أن أختصر لكم فأقول: يقول العلماء نعم الحياة غريزة، بل قد يكون عند الكافر، قد تجد بعض الكفار عنده حياء مع أنه لا يراعي الإيمان ولا يعرف الإيمان، ربما لم يسمع بإيمان أبدا، قد تذهب لبلاد وثني في قرية من القرى في الصين أو غيرها ومع ذلك عنده حياء، ما يشك في ذلك. طيب فهو غريزة، نجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش بالنسبة لشبابه، بل هناك النساء كانت تطوف عريانة كما تعلمون، النساء كانت تطوف عريانة ويطوف بعض الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحمل الحصى الحجر على كتفه من أجل ماذا؟ أن يبني الكعبة، يشارك في بناء الكعبة، وشاب صلى الله عليه وسلم شاب، ما أقول قبل الإسلام وقبل الدعوة بسنوات، تأثرت على كتفه فقال له عمه العباس، طبعا هذا في الجاهلية رضي الله عن العباس، قال له يا بني ضع رداءك على كتفك، طبعا على إزار، فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على كتفه حتى ماذا؟ يضع الحصاة على كتفه حتى ما يتأثر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عورته سقط مغشيا عليه، سقط مغشيا عليه. وتعرفون أيضا قصة موسى عليه السلام لما اتهمه بنو إسرائيل بأن رجل آدم إذا لا يقرب النساء وليس له ذكر أراد الله أن يبرئه، فقد وضع ثيابه على الماء عند البحر وهو يسبح، فهرب الحجر، هذا الحديث الصحيح، فهرب الحجر بثوبه فلحقه موسى ومعه العصا، هذا العصا العجيب، لحقه حتى رأى بنو إسرائيل موسى أنه ليس آدر كما قالوا، ليس مجبوبا كما توقعوا، فأخذ ثيابه وستر نفسه حياء ويضرب الحجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن في الحجر ندب من ضرب موسى له، يضرب الحجر غضبا ليش يأخذ ثوبه، والحجر طبعا بأمر الله جل وعلا، الحجر ما استطيع، لكن انظروا كيف حياء هؤلاء، إذا الحياء غريزة. طيب كيف إذا يكون من الإيمان؟ والإيمان يحتاج إلى عمل. قال العلماء نعم، الغرائز إذا صاحبتها نية صالحة فإنها تكون من الإيمان، والنية الصالحة من أعمال القلوب. فالإنسان عندما يستحق صحيح فطرة أو جبلة أو غريزة ثم ينوي بهذا الحياء رضا الله جل وعلا وأحاديث الحياء، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإنه يؤجر على ذلك. إذا لا بد مع الحياء أن يكون عندك نية صالحة، وبهذا نجمع. ثم قال العلماء أيضا جمع آخر، قال من الحياء ما هو جبلي ومن الحياء ما هو مكتسب. قد يكون إنسان نشأ ما عنده شيء من الحياء، فلما سمع أحاديث الحياء وفضل الحياء وتأثير الحياء وعلاقته بالإيمان بدأ يستحي. إذن هذا ممكن، وليس كما يقول العامة أن الطبائع لا تغير، هذا غير صحيح، إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، ومن يستمر يصبره الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قد يكون إنسان ليس حليما فيصبح حليما، قد يكون غضوبا فيصبح حليما، قد يكون عاجلا فيصبح واسع الصدر، كذلك قد لا يكون حيا، ومع ذلك لما يعرف الحياء وينشأ في مجتمع في حياء ويسمع أحد النبي صلى الله عليه وسلم يصبح في حياء، قالوا فيؤجر على ذلك. وهذا أيضا نقول له إن الحياء شعبة من شعب الإيمان. إذا زال الإشكال الذي قد يرد منه في هذا الأمر. إذا لأننا نجد أن الكفار وغيرهم عندهم حياء، لكن لا ينفعهم حياؤهم إلا إذا صاحبه. لما جاء أحد من الصحابة، أحد الصحابة سألوا عن بعض أهل الجاهلية ومات في الجاهلية، وكان يطعم الطعام وكان يفعل ويفعل ويفعل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل ذلك نافعه يوم القيامة؟ ولعل السائل عائشة، قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي، نعم لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا الأعمال يا أخوان، حتى الأعمال العادية تحتاج فقط نية وتؤجرون عليها. قد تقولون كيف؟ الطعام تأكله أو تنفق على أموال أولادك، بل تأتي زوجتك إن قصدت بذلك الستر أو الاستعانة على طاعة الله فإنك تؤجر، بل حتى النوم، إنسان ينام فقط ليس له هدف إلا النوم لا يؤجر على ذلك، لكن إنسان ينام ليتقوى على طاعة الله، ينام مبكرا حتى يصلي الفجر، يأكل الطعام حتى يتقوى، يطعم أولاده ليمنعهم من الحرام، هذا يؤجر. ولكن استغرب الصحابة رضوان الله عليهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته على الشهوة وهو الزنا ويكون له فيها أجر؟ استغربوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام فهل عليه وزر؟ قال نعم. قال كذلك. فإذا الإنسان يا أحبة الكرام حتى تؤجر في كل أعمالك حتى الأمور المباحة تتحول إلى طاعات، وهو أنك تنوي الأجر في أي أمر، وأنت تطعم أولادك تطعم زوجتك تجلس مع أولادك تجلس مع أقاربك تجلس مع أصدقائك تنوي الأجر وتؤجر. إذا ما نويت الأجر قد لا يكون عليك إثم إذا لم يكن محرما، لكن ليس لك أجر. إذا أكلت طعام فبدل ما تنوي فقط مجرد أكل الطعام ليس لك أجر، لكن لو نويت أنك تعف نفسك وتتقوى على طاعة الله جل وعلا إلى غير ذلك من النيات الصالحة تؤجر. إذا أعطيت أولادك كل واحد منهم قال أعطني 5 ريالات أو 10 ريالات وأعطيته بنية حتى ما أحتاج لغيرك وحتى تربيه وحتى تؤجر على ذلك، قد يكون أفضل من الصدقة على الفقير والمسكين كما ورد في ذلك الأحاديث. هذه معاني إذا تحتاج إلى نية، فما أحوجنا إلى النية في هذا الأمر. أخوتي الكرام أختم أخيرا في هذا الأمر وهي من خلاصة الحديث بالدقائق الباقية. بشير في قصته مع أبي نجيد عمران لما غضب هذا الغضب الشديد قال أراك تخالف فيه، فغضب عليه هذا الغضب الذي سمعته. ماذا أقول اليوم ونحن نرى المعارضة لكتاب الله جل وعلا، نرى من يكتب في صحفنا ويقول إن قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى انتقاص للمرأة، هذا في صحفنا. من يقول اليهود النصارى ليسوا كفار إلا المحارب منهم، والله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. معارضة للنصوص صريحة. في صحفنا من أسماء أبناء أسماء المسلمين آباؤهم مسلمون، معارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كحديث الذباب أو غيرها من الأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري ومسلم أو البخاري أو مسلم وكلها صحيحة أو غيرهما، يعارضونها وينتقصونها. إذا كانت اعتراض تابعي وما قصد الاعتراض إنما أراد الاستيضاح يقول يا عمران وضح لي، ومع ذلك غضب عليه عمران وقال أراني تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ ماذا نقول عن هؤلاء؟ ماذا نقول عن المواقع الليبرالية الآن؟ موقع الليبراليين الآن أيها الأخوة موقع كفر والله وإلحاد، أغلق أشهر معدودة وأعيد فتحه، وفيه الكفر الصريح والاستهزاء والسخرية بالله وبرسوله وبكتاب الله جل وعلا وبالمؤمنين، موقع الليبراليين معروف. ماذا نقول عن هؤلاء؟ أبناؤنا فتنوا ببعض بعض أبنائنا بهذه المواقع، حتى يحدثنا أحد الأخوة يقول فتاة تخرجت من كلية الشريعة حافظة لكتاب الله وبدأت تدخل مواقع، ثم دخلت موقع الليبراليين، ثم شيئا فشيئا حتى ارتدت عن الإسلام وقالت قد خلعت ربقة الإسلام من عنقي، وهي خريجت كل الشريعة وحافظة لكتاب الله كانت، لأن أدخلوا عليها الشبه. بعض الأخوات يتساهلن في الدخول في المنتديات الآن، فماذا نقول إذا كان مجرد أن يسأل سائل لكن يشمن هذا الأمر ويغضب؟ انظروا ماذا كان يقول، يقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عظيمة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال إذا كان يقول ابن القيم مجرد رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحبط العمل، ومن المخاطب؟ أبو بكر وعمر. فما بالك بالذين يردون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ماذا نقول عن الذين يردون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من يقول عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام وحشي، يصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالوحشية؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم وهو رحيم صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويصف أين؟ في إحدى صحفنا. ومع كل أسف لما أقيمت عليه دعوة من بعض المحتسبين أوقفت الدعوة. والمشكل أن هذا الشخص يربي أبناء المسلمين، مدرس، ويصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالوحشية. وغيرهم وغيرهم كثير جدا. فماذا إذا نقول إذا كان الإنسان إذا رفع صوته فوق صوت النبي قد يحبط عمله؟ ماذا نقول عن هؤلاء المرتدين وأمثالهم؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا من علامات النبوة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا. انظروا الواقع الأمة الآن، انظروا بعض المواقع وبعض القنوات الفضائية ومحادة الله ورسوله. إذن يقول أيضا بعض الصحابة رضوان الله عليهم في موقعهم: إذا رأيت، يقول أبي قلابة، إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهذا كتاب الله، فاعلم أنه ضال. هناك جماعة تسمى جماعة القرآنيين، يقول ما نأخذ إلا بالقرآن، هؤلاء كفار ولا شك. القذافي أنكر السنة، أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كفره العلماء. ويا أخوان، من أنكر السنة فقد أنكر القرآن، لأن الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة. فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن. وهؤلاء موجودون الآن لا كثرهم الله. يا اسمعوا إلى أقوال العلماء في هذا الجانب. جاء رجل وقد روى حديثا، قال: روى الشافعي يوما حديثا، يعني يرويه لمن عنده، فقال واحد من الحضور من طلابه أو من الحضور: أتأخذ به يا إمام؟ انظروا ماذا قال الإمام الشافعي. قال: هل رأيتني خرجت من كنيسة؟ هل رأيت علي زنارا؟ أقول لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول هل تأخذ به؟ انظر قوة الشدة. يقول الإمام أحمد: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على هلكة، وتجد الآثار متوالية. يقول الإمام مالك بن أنس: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. والآثار كثيرة جدا في هذا الأمر، في خطورة ترك السنة. طيب، هل يجوز هجر؟ هذا معنى دقيق أختم به درسي هذا اليوم. هل يهجر من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا نفعل بحديث الهجر، أن الإنسان لا يهجر أخاه فوق 3 أيام، وخاصة أنه قد يكون إنسان مبتدع وليس بكافر؟ انظروا ماذا قال السلف رضوان الله تعالى عليهم. فتواترت عبارات الصحابة وغيرهم في هجر هؤلاء. قال عبد الله بن عمر يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، نعم، إذا استأذنكم في ذلك. فقال ابنه لاحظوا، ابنه بلال، فقال: والله لنمنعهن، يعني من الغيرة، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنت في ذلك. قال ابنه من الغيرة: والله لنمنعهن، لأن في فساد الزمان. هذا وقت ابن عمر. ماذا قال له أبوه؟ فأقبل عليه أبوه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه قط. قال: أخبرك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وورد أنه قال: لا أكلمك أبدا. يقول لابنه: لا أكلمك أبدا. وكذلك أيضا وعن أيضا عبادة رضي الله تعالى عنه أنه رأى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل لا بأس بذلك، في معنى الحديث في اعتراض، قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كذا وكذا، لا أكلمك أبدا. طيب الآثار كثيرة ولقد قدمتها، كيف نجمع بينها وبين حديث النهي عن الهجر ثلاثة أيام؟ قال العلماء، وهذا إذا ملخص، النهي عن الهجر فيما يتعلق في أمور الدنيا، إذا واحد اختلط معه في أمور الدنيا، يقول العلماء أن الهجر المنهي عنه كما قال الإمام النووي قال فيه هجران: هجر أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، أو هجر أهل الدنيا. قال المنهي عنه من هجر لحظ نفسه من أمور الدنيا، أما هجر أهل البدع وإن كان مسلما فقد تواترت النصوص من الصحابة ومن بعدهم على هجرهم، بل قالوا ذلك في السنة وفي قصة الثلاثة الذين أمر الله جل وعلا بهجرهم 50 يوما، الثلاثة الذين خلفوا كما في سورة التوبة هم من الصحابة وما وقعوا في أمر كفر، ومع ذلك هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله 50 يوما كما هو معروف. يقول الإمام بن حجر: والحديث وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه، ولا يدخل في النهي عن الهجر فوق ثلاث، إنما يتعلق النهي من هجر لحظ نفسه. المؤسف أيها الأخوة أن كثيرا من الناس يهجروا 33 أو 32 من أجل الدنيا، لكنهم لا يهجرون من أجل الدين. عندما يرون إنسان يخالف أمر الله وقد عرف ربما بالفسق بل ربما بالكفر، الناس يحدثونه ويتبسطون معه، لكن لو اختلف مع أقرب الناس قد يكون أخا له، قد يكون شقيقه، فقد يهجره طول حياته. وقد دخلت في الإصلاح بين بعض الناس وقد هجروا أقارب لهم ممن يجب صلتهم وبرهم، وبسبب الدنيا وما استطعنا، إصرار عجيب جدا من أجل الدنيا ويخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الهجر، أما من أجل الدين فقل من يطبق هذا الحديث. اسمعوا إلى هذه الآثار. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من يعذرني من فلان أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول لي رأيه، لا ساكنتك في أرض أنت فيها، وليس مجرد هجر، لا ساكنتك، هذا أبو الدرداء الصحابي، لا ساكنتك في أرض أنت فيها. ويقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: وقد حدث رجلا لا تبيع الدينار بالدينار، قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفتي فيما تفتي فيه، يعني بما يخالف هذا الحديث، والله لا يؤويني وإياك مكان إلا المسجد، يعني لا أجتمع معك في مكان إلا المسجد. سبحان الله. فإذا أيها الأحبة، هؤلاء كيف كانوا في هذا الأمر؟ واسمعوا إلى هذا الحديث العجيب، عجيب والله يا أخي، أو طبعا أقول قصة وأثر وليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الرواة، روى حديث أبو معاوية الضرير عند هارون الرشيد بحديث احتج آدم وموسى، احتج آدم وموسى، وحديث صحيح كما معروف. نعم. فقال رجل عند هارون، لاحظوا، فقال رجل وهم الأشراف في قومه: أين لقيه؟ قال: من باب السخرية، احتج آدم وموسى، وتعرفون كم بين آدم وموسى. فقال رجل في مجلس هارون: أين لقيه؟ من باب التعجيز. تعرفون ماذا قال هارون؟ هذا الخليفة العظيم الذي يحج سنة ويغزو سنة، وقد كذب عليه فيما كتب في كثير من التاريخ، حتى إنه مات وهو في الغزو رحمه الله، وهو الذي يقول للصحابة: أمطري حيث شئت، فإن كنت في بلاد المسلمين فالحمد لله، وإن كنت في بلاد غير المسلمين سيأتيني خراجك. فلما قال هذا الرجل: أين لقيه؟ يعني أين لقي موسى هارون؟ قال: ائتوني بالنقع والسيف، يريد أن يقتله مع أنه من أشراف قومه. لماذا يقول هذه الكلمة؟ فقام من عنده وقالوا له نعم ائتوني بالمقاصد، هذا زنديق يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما زالوا يسكنون هارون والرجل يعتذر ويقول بادرة لم أقصدها إلى حتى عفا عنه هارون لأن لا يعود مرة أخرى. لو أننا طبقنا هذا المثل الذي أو هذه القصة التي فعلها هارون، كم من الزنادقة يحتاجون فعلا أن يؤتى بالنطع والسيف، أن يقتلوا. الأمر حقيقة واضح جدا، هكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم. إذن أيها الأحبة الحديث شجون، وأختم بما يلي. الوقفة الأولى أكرر ما قلت من الحياء أمره عظيم جدا، وأحق من يستحيهن الأخوات فالله الله. وقد سألتني بعض الأخوات هل يجوز لي ألا أذهب إلى بعض الأعراس وفيها شيء يخالف الحياء، وليس فقط المعصية، من اللباس العاري أو غير ذلك، وإن كنت أراه معصية. فقلت لها من حقك أن لا تذهبي. بل سألني أحد الأزواج هل يجوز لي أن أمنع زوجتي أن لا تذهب لبعض الأعراس التي فيها ما يخالف كاللباس القليل وربما فيها بعض المعاصي؟ قلت من حقك أن تمنعها حتى لا تتأثر، كما قد يوجد من تصوير أو غيره. واجب النساء، لأن الأصل في المرأة كما ذكر العرب أشد حياء من المرأة في خدرها، فإذا فقدت المرأة الحياء فلا خير فيها. المسألة الثانية من الوقفات السريعة من هذا الحديث العظيم أهمية الاجتماع لطالب العلم، التربية من الشيخ لتلاميذه كما فعل عمران، خطورة الجدل والمراء فأعاد بشير وبدأ يعيد، فخطورة الجدل والمراء، أهمية الشفاعة لمن عرف بالخير فقد شفعوا له، شفعوا لبشير فهم يشفعون له، يقول إنه منا يا أبا نجيب، خاصة من لم يعرف بالزلات وإنما وقع في زلة أو خطأ. وأيضا ألا يؤاخذ الإنسان من أول خطأ إن يقع فيه، وكذلك الثناء على الإنسان بما فيه، إنه منا، إنه ليس به بأس. أهمية اجتماع القلوب وخطورة التفرق أيضا، هذه معاني سريعة في هذا الحديث العظيم. أقف عند هذا الحد مع أسئلتكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقتين ليست سؤالا وإنما يبدو أنهم يطلبون تعليق حول الجنادرية وما فيها من منكرات. عدوا مجموعة من المنكرات، منها الاختلاق ونزع الحياة وضعف في أعداد الهيئة وصلاحياتها وغناء ورقص. ما أدري أيها الأخوة كيف أعلق. سبحان الله، القلوب ماتت يا أخوان. يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، الذي شارك بل هو الأصل مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله، تشارك في قيام هذه الدولة، الدولة السعودية الأولى وما بعدها تبع لها، قال كلاما عجيبا. أول ما يقرأ الإنسان يستغرب، لكن عندما يجد التعليل يعرف الجواب. يقول طبعا كان يتكلم عن المشركين، ونحن الآن نتحدث عن المسلمين وليس عن المشركين حتى لا يفهم كلامي على غير محله. يقول إن مشركي زماننا أشد شركا من الأولين. ما هو الدليل يا إمام؟ قال إن الأولين كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أما مشركو زماننا فإنه تأتيهم الفتن والمحن، أنا أذكر كلامه بالمعنى، ولا يوحدون الله جل وعلا. الآن نقول له يا إمام تعدى الأمر المشركين إلى المسلمين، لا تنفع، بعض المسلمين لا يؤثر فيهم الفتن. انظروا الآن، ألم نمكن لهم حرما آية؟ ألم يروا يعني تمكين الله جل وعلا في آخر سورة العنكبوت؟ ألم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ حرم آمن الآن، نحن الآن في حرم آمن، في بلد آمن في المملكة، ويتخطف الناس من حولهم. انظروا ماذا يجري في اليمن، انظروا ماذا جرى في البحرين، انظروا ماذا حدث في العراق، انظروا ماذا يحدث في سوريا الآن، ماذا حدث في لبنان، ما يحدث في فلسطين. طوق طوق يحيط بنا، نتكلم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. الآن هذا واقع الآن، اليوم المظاهرات في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا عظيمة جدا، ومع ذلك لا، هناك الآن من لا يخاف من الله جل وعلا، يحادون الله بالمعصية مع هذه بدل أن يؤوبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله. فإذا هم يقولون نستسقي، سبحان الله، ولولا البهائم لم يمطروا الذي سمعنا من الجنادرية، وأنا لم أذهب إليها والحمد لله في حياتي أبدا منذ نشأت، لأنني أرى أنها أنشئت لمثل هذا الهدف الذي وصلت إليه الآن. نعم أقول قناعة، الناس الآن انصرفوا، أحد من عنده غيره وخير وذهب بسبب تأثير أهله، ما الذي حدث له؟ خرجوا ما رأوا من المعاصي، منكرات يندى لها الجبين، مضايقة للنساء، شباب يعملون منكرات، الهيئات منعت أن تؤدي دورها. وحدث الوثنيون كاليابانيين كما يقال الجناح الياباني، كما أسمع في الإعلام الشرك الصريح موجود ويتخطف الناس من حولهم، سبحان الله. ألا نخشى أيها الأخوة من عقوبة مما نرى؟ ألا يؤخذ على أيدي هؤلاء السفهاء؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يا أخوة الكرام، معصية واحدة وقع فيها الرماة أو بعض الرماة، الجيش، جيش النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قسمين، قسم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الرماة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة الذين فوق الجبل: لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم، حتى لو رأيتم العدو يتخطفنا كتخطف الطير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. التحمت المعركة بين المسلمين وبين قريش، فانتصر المسلمون وقتل من المشركين قرابة 70 مشركا، انتصار عظيم، فهرب المشركون. بعض الرماة قال: ما دام انتصرنا خلاص، وذهبت قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم، فنزلوا ليشاركوا في الغنيمة، وبعضهم لم ينزل وأنكروا عليهم. فعلم خالد بن الوليد وكان يقود معركة أو معسكر قريش، فرجع من خلف الجبل وحدثت الهزيمة، فاستغرب الصحابة: كيف حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا كان مجموعة من الرماة وليس كل الرماة، وبمبرر ظاهر أن انتهت المعركة ووقعت الهزيمة لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل من الصحابة بما فيهم حمزة وغيره قرابة 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول عن هذا السفه الذي يجري في الجنادرية أو غير الجنادرية؟ ألا نخشى من عقوبة تحل بنا هذا الأمن الذي نتفيأ ظلاله الآن؟ أليست الدولة منذ 10 سنوات تبذل من الجهود لاستتباب الأمن ومحاربة التطرف ويقولون الإرهاب؟ هؤلاء هم الذين يمثلون الإرهاب، الذي يجري ويترك هؤلاء في الجنادرية يمثلون التطرف ويمثلون الإرهاب. شئنا ما بينا السكوت عن هذه المنكرات، والله إنني أخشى أن ندفع ثمنها. فأقول لك أخوتي الكرام، قد تقولون ماذا نفعل؟ أقول لك: أولا اجتنبوا هذه الأماكن، اجتنبوا هذه الأماكن، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، لا تذهب، لا تذهب أبنائك لهذه الأماكن. ثانيا قم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بقدر ما تستطيع. ثالثا إذا لم تستطع: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. انجوا بأنفسكم يا أخوتي الكرام، لأن الله وعد من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالنجاة. أنجينا الذين ينهون عن السوء، ما قال أنجينا الصالحين. وقد سألت أم سلمة وفي الرواية الأخرى زينب: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والله لقد كثر الخبث. وفي هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مع وجود الفساد إذا وجد المصلحون الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر لا يهلك الله البلاد، لكن إذا سكت الناس، بل الناس شاركوا. من الذي قال الناس يذهبوا يا جنادرية؟ من الذي أمر الناس يذهبون؟ ما أحد أجبركم على ذلك أبدا. فلماذا يذهب الناس إلى هذه المنكرات؟ بل بعضهم يشارك فيها وبعضهم لا يشارك، لكن يرون المنكرات ولا يحركون ساكنا. وإذا رأوت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يوصينك الشيطان اللي راح فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي الآية الأخرى إنكم إذا مثلهم، من رأى هذه المنكرات وسكت فهو مثله. لا أقصد فقط الجنادرية، في الجنادرية ولا في غير الجنادرية، أنجوا أنفسكم يا أخوان، وإلا قد تحل العقوبة. أنا هلكوا وفينا الصالحون، ركع سجى صالحون، نعم إذا كثر الخبث وقد كثر الخبث. فانجوا بأنفسكم، أنجوا بدينكم، أنجينا الذين ينهون عن السوء، والله المستعان. يسأل شيخنا يقول هل صحيح أن من علل تحريم لحم الخنزير أنه يمنع الحياء؟ هذا استنباط ولا أدري، ما أستطيع أجزم، هي بعض الدراسات ولا أقدر أعبر بالحكم. يكفي أن نقول السبب الصحيح أن الله حرمه، نعم، ليس فقط، لأن في فرق يا أخوان بين السبب وبين الأثر، لاحظوا. أما السبب فلأنه نجس فحرمه الله، فالله. أما الأثر قد يكون من الآثار أن يمنع الحياة، قد يكون من الآثار، فيجب أن نفرق بين الأثر والسبب، والله أعلم. يقول كيف نزرع الحياة في نفوس طلابنا؟ ممكن جدا زرع الحياة كما قلت في حديثي، قد يكون الحياء جبلة وقد يكون مكتسبا. أعطيكم قصة عجيبة. أذكر في طالبين ولدا في وقت واحد، أخوين، نعم، فيصعب التفريق بينهما، سبحان الله، في شكلهم وكلامهم وأثرهم أبدا. يعني كما نقول توم، ولدا توم، فكانوا يقدمونهم دائما في المسرح في المدرسة التي هم فيها، من يستطيع أن يفرق بينهم له جائزة. فيأتون باثنين يضعونهم، يقول هذا فلان وهذا فلان، مثل هذا علي وهذا صالح، خلاص هذا علي هذا صالح، عرفت؟ نعم. يختفون ثم يرجعون، أين علي وأين صالح؟ يصعب التفريق بينهم. طبعا يختبرون مرة مرتين حتى لا يكون وافقت، فإذا كررها ثلاث مرات وعرف أنه فعلا هذا علي وهذا صالح نجح. عجز الأيام المسابقة ما استطاعوا، وكانوا شباب في المتوسطة فيما أذكر. يوم من الأيام واحد من الأشخاص قال أنا أفرق بينهم، فقال طيب هذا علي هذا صالح. طبعا ليست هذه أسماءهم، بس أنا أقول كمثال حتى لا أذكر أسماءهم. قال خلاص، رجع قال هذا علي هذا صالح، غيرهم مرة ثانية وثالثة كلها يصيب. قالوا كيف أصبت هذا الشاهد؟ قال هذا إذا نظرت إليه استحاطا برأسه، الثاني لا يعطيك، نعم. قال فاكتشفت هذا منهم، هذا ناظر يعطي النظر بنفس القوة، ذاك ما يستطيع ينظر في وجهي، عنده حياء. فاستطاع أن يكتشف هذه، فاستطاع زملائهم أن يعرفوهم بهذه الصفة. إذن فقد يكونوا، مع أنهم كلهم غاية في الأدب، كلمة حق كلهم غاية في الأدب، الشاهد أنه قد يكونوا جبلة صغار وقد يكون اكتساب. طب إذا ما إذا كان جبلة يجب أن نربي في أولادنا الحياة، إذا ما كان جبلة أن تعلم ابنك، أن تربيه، أن تعلم تلميذه، فهو ممكن. ومرة أخرى كما قلت في درسي قبل قليل، لا نقول أنه يصعب تغيير الطبائع، غير صحيح، غير صحيح، يمكن تغيير الطبائع، وفي الأدلة على ذلك من القرآن والسنة والواقع كثيرة جدا. لا تقول خلاص، العوام عندهم يقولون حدر جبال ولا تغير طبع، غير صحيح هذا الكلام، باطل هذا الكلام. إنما الحلم بالتحلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال الأشد يا رسول الله، لما قال فيك خلقين الحلم والأنات، قال يا رسول الله خلقين تخلقت بهما أو جبلت عليهما، يعني هل هو مكتسب أو غريزة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل جبلت عليهما. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن إنسان إلا أن يكون غريزة، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال، بمعنى أن الإنسان قد تكون في صفة خطأ يقلبها، قد يكون بخيل ويصبح كريما، قد يكون غضوب ويصبح حليما، قد يكون ما عنده حياء ويصبح عنده حياء. يحتاج منهج تربوي متأني، ونأخذ التشجيع والحوافز، الله المستعان. يقول علي دين منذ سنوات وأعول أسرتين وأولاد وأخاف من الموت، وما يمنعني من طلب الزكاة وأنا مستحق إلا الحياء، فهل أطلب الزكاة أو أستمر على ديني؟ ينظر على كل حال. أنا أقول إذا لم يكن في ذلك طلب الزكاة ما أنصح بطلب الزكاة، ما أنصح، لكن يحال بغير طلب الزكاة، يطلب المساعدة بعد، وإن كان حتى الطلب فيه نظر، لكن لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقبيصة وسأله النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئه ولم يعب عليه. المهم أن يكون قضاء الدين مهم جدا. إن كان وراءه أنا أقول من يقضي دينه من أبنائه، أنا أقول إن كان وراءه من أبنائه من يقضي دينه لو أتاه الأجل وهو الآن يسعى جادا لاكتساب الرزق فليبشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدوق: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد أتلافها أتلفه الله. بعض الناس الآن يأخذ الأموال يريد أن يتلفها، فأقول له تختلف الحالة من شخص لآخر، لكن ابذل كل ما تستطيع من الأسباب المشروعة لقضاء الدين قبل أن يأتيك الأجل، أخشى أن يفرط أبناؤك، والله المستعان. يسأل عن حكم دخول مواقع الإنترنت، مواقع الليبراليين، لمن كان على قدر من العلم والمعرفة بحيث لا يؤثر فيه. أنا أقول لا يدخلها إلا من عنده علم ويريد أن يرد عليهم، لا يجوز يا أخوان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى يا أخوان مع عمر قطعة من التوراة وهي مما أنزل الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم آتي بها بيضاء نقية؟ فغضب غضبا شديدا. فلذلك لا يدخل إلا من عنده علم ويستطيع أن يرد ويرد، وإلا لا يقربها. يقول الشيخ: مما لا يخفى عليكم أن الدين عبادات ومعاملات. يقول: نجد أننا نهتم في العبادات وننسى جانب المعاملات، ويسأل عن حديث الدين المعاملة. حقيقة هذا بالعكس معناه صحيح، الدين المعاملة هذا واقع تؤيده الأدلة المعاملة والنصوص، أما نص الحديث فلا أذكر درجته. فالشاهد أن الدين نعم هو المعاملة والأخلاق والتعامل مع الناس، ولا خير في عبادة لا تؤدي إلى تربية صاحبها وتحسين أخلاقه. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كما في حديث ابن مسعود. نعم الدين المعاملة، والله المستعان. هذا يسأل يقول: ذكرت في مقدمة المحاضرة أن المشايخ يستحون من الخروج بدون قطع رأس، فما قولكم في شباب اليوم ممن يخرجون بملابس إلى الركبة وإلى فوق بأشكال النظر إليهم يظن أنهم ليسوا من أهل البلد، إضافة إلى القصات وغيرها البنطال، ويقول أن بعض الملتزمين يخرجون بالبنطال، ويسأل عن هذا. أحوان حقيقة لا أريد فصل كثيرا، لكن يؤسفني كثيرا مرارا أرى أناس يصلون في المسجد وعليهم ملابس النوم، في المسجد ملابس النوم لاحظوا، ثم يخرج وعنده مناسبة معزومة له ويلبس أحسن الثياب. سبحان الله، أنت الآن في مع قدمت لله جل وعلا في المسجد عليك ملابس النوم اللي قال بجامع. وسمعت أمس قصة عجيبة من أحد طلاب العلم، أمس سمعتها، يقول هذا طالب العلم، يقول: منذ سنوات طويلة لم أصلي حتى في غرفتي الخاصة في ملابس النوم، لم أصلي في بيجامة إطلاقا. قال: لماذا؟ قال: كنت أصلي في الحقيقة، لكن يقول يوم من الأيام، وهو طالب علم معروف طبعا لو ذكرت لكم ستعرفونه لكن لن أذكره لأنه ربما ما يرضى، يقول: كنت أصلي في غرفتي كل وقت، والله فقط في غرفتي الخاصة، ما عندي أحد، حتى زوجتي وأولادي ليسوا عندي. يقول: أصلي بملابس النوم يعني بيجامة. يقول: فرأيت رؤيا، يقول الرؤيا الآن لقرابة 20 سنة، فكأني في مسجد النبوي وتخلف الإمام، فتلفت الناس يريدون من يصلي بهم، فإذا هم يقولون للمسؤول عن شؤون الحرمين في المدينة: شوف الشيخ فلان. يقول: فجاءني يريد يقدمني للصلاة، فقال: لا عليك ملابس النوم، لا يمكن تتقدم، فانصرف. يقول: قلت هذا طبعا في الرؤيا، والله لباس نوم لما استيقظ حرمني من الصلاة في المسجد النبوي، لا لبسته بعد اليوم في صلاة. يقول: منذ قرابة 20 سنة لم أصلي فيه وحدي أو مع أهلي أو غير إطلاقا. هذا الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده لباس جميل يصلي فيه الليل، كان حذيفة عنده ثوب يصلي فيه الليل بألف درهم يصلي فيه الليل. أنت واقف أمام الله، أين الحياة الحقيقة؟ يصلون بملابس النوم أو قليلة أو لا يصلي بها، ثم إذا ذهبوا لأصحابهم لبسوا أجمل الثياب. أين الحياء من الله جل وعلا؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال العلماء عند كل صلاة، وليست خاصة بصلاة الجمعة، أن تأخذ زينتك بدون إسراف عند كل صلاة. والواقع مع كل أسف محزن، هذا قلة حياء من الله جل وعلا وحياء من الخلق. فما يستحى فيه من الناس الأولى أن يستحى من الله أعظم. نعم. هذا السؤال الأخير يقول: نريد توجيه حول ما حدث اليوم من اجتماع كثير من الأسر وخاصة النساء بمشاهدة زواج ولي عهد بريطانيا على الرغم مما يصاحب هذه المناسبة من مخالفات قد تخل بالعقيدة والهوية؟ أولا أنا ما علمت عن إلا من الشيخ تراها واحدة، فأستأني هذا إذا كان يقصد أسر مسلمة فلا يجوز يا أخوان، لأن في منكرات هؤلاء نصارى وقد يعظم في قلوبهم، فلا يجوز. كثير مما يحدث، ما تعرفون قصة الديانة وما حدث ونهايتها ماذا كانت؟ ماذا كانت نهايتها؟ زوجة ولي عهد بريطانيا السابق الموجود الآن. أمور يا أخوان يجب نتق الله جل وعلا في أبصارنا، نتق الله فيما أعطانا من هذا المال، لا استنتم به على معصية الله جل وعلا، نستحي من الله جل وعلا أن نرى ما حرم الله، نرى احتفالات نصارى وغيرها، ما الثمرة من ذلك؟ كم سيتأثر بعض الناس، بعض الأزواج، بعض البنات؟ ما جاءتنا كثير من العادات إلا بسبب هذه القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي أذهبت أخلاق كثير من الناس. الله الله المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، فالتزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المباح فأمره يسير واسع، لكن نتحدث عن المحرم وما يخالف العرف والعقل والعادة. أقول قولي هذا، ولا تنسوا إخوانكم من تدعو لهم، ادعوا لإخوانكم في فلسطين الآن، في فلسطين في القدس معارك عظيمة جدا أيها الأخوة، نسأل الله أن ينصر إخواننا وأن يقر أعيننا بفتح بيت المقدس وتحرير جميع فلسطين، فلا تنسوهم من دعائكم. ادعوا لإخوانكم في سوريا، هذه الطائفة النصيرية المجرمة البغيضة ماذا تفعل بالمسلمين من تقتيل وذبح مع كل أسف. ونسمع بعض المنتسبين المسلمين يقول ليس من المصلحة أن يسقط نظام حافظ الأسد. أي مصلحة تقصد؟ نعم، نشر بالصحف الأمس من هذه البلاد من يقول ليس من المصلحة أن يسقط نظام بشار الأسد، بل والله المصلحة الكبرى فيما يظهر لنا سقوط هذا النظام الكافر البعثي النصيري. أي مصلحة لم تكن مصلحة شرعية؟ فادعوا لإخوانكم فهم في بأس، قطع عنهم الماء والطعام في درعا وفي غيرها، ادعوا لإخوانكم في ليبيا فقد طال أمدهم، ادعوا لإخوانكم في اليمن ففتنة عظيمة تجري في اليمن، ادعوا لإخوانكم في كل مكان، ادعوا للمعتقلين، ادعوا للضعفاء، للمساجين في سجون أمريكا وغيرها، ادعوا لهم أيها الأخوة، خصوهم بدعائكم. بعض الإخوان يسألوني هل نقنت؟ إذا سمح لك بالقنت فقنت، لكن إذا لم تقنت لا يعني أن لا تدعو، ادعو في سجودك، في آخر الليل، في صلاتك مع إخوانك. فالله الله أن نرفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن نذل اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيين والليبراليين. نسأل الله أن يكفينا شر كل شر، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ووفق ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين، واكفي شرورنا. اللهم يا ربي أسألك اللهم أن تولي علينا خيارنا وأن تكفينا شرارنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل الطاعة ويذل في أهل المعصية. اللهم ولي على الأمة خيارها، وأصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين في كل مكان، واكفنا هؤلاء الظالمين الأشرار في الذين عاثوا في بلاد المسلمين ظلما وفجورا وفسادا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.